كان أبو الصبي قد هبط إلى السافلة واستقر فيها، فكانت لصاحب العالية عادة أن يزوره مرة في كل سنة، وكان إذا أقبل لم يقبل وحده، ولم يقبل في نفر قليل، وإنما أقبل في جيش ضخم إن لم يبلغ 100 فليس ينحط عنها إلا قليلا، ولم يكن يتخذ قطر السكك الحديدية ولا سفن النيل، وإنما كان يتخذ الجيادة والبغال والحمير، يسير ومن حوله أصحابه فيمرون بالقرى والدساكر وينزلون ويرحلون في أبهة وضخامة، منتصرين حيث لا سلطان إلا لهم، متحدين حيث لخصومهم شيء من القوة. وكانوا إذا زاروا أسرة الصبي أقبلوا حتى ينزلوا، فإذا الشارع ممتلئ بهم وبخيلهم وبغالهم وحمرهم، قد أخذوه من القناة إلى أقصاه الجنوبي، وإذا الشاة تذبح، وإذا الصمت ممدودة في الشارع، وإذا هم إلى طعامهم في شره لا يعدله شرهم،